عن الأثر هذا الذي قد يحدث يعني إشكالا بالذات عند الجمعيات النسوية وعند يعني النساء اللاتي على الفيس وعلى الانستجرام وعلى هذه الوسائل. خلينا في أصل المسألة أن يكون ذلك بقدر، هذا مرتبط بما قبله يعني في مداعبة الرجل لأهله وممازحته وملاطفته، أن يكون ذلك بقدر ولا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، يعني لابد أن يحافظ على هيبته، فهو يعني يداعبها ويلاعبها ويتبسط معها لكن ليس بالقدر الذي تسقط به هيبته، وهذا يحتاج نوع من التوازن ونوع من المرونة، فللجد أوقات وللهزل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الجد أقربه، لأن بعض الرجال فارغ هو ليس له إلا في اللعب والمزاح، يقول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترى منه جدا ولا ترى منه من أسباب الفحولة ما يعني يقنعها أو يرضي المرأة، أيضا تحب أن يكون الرجل رجلا، فاستعمال الدعابة والممازحة والملاعبة في وقته وفي أوقات أخرى لابد أن يكون الرجل عنده من الجد. فالمقصود التوازن وعدم يعني المبالغة في أحد الأمرين، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. وقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه عتب على بعض عماله، فكلمته امرأة عمر رضي الله عنه فيه، اللي في الأثر أن هذا الرجل كان قريبا لامرأة عمر، فيعني لما رأى عتاب عمر عليه توصل إلى قريبته، وهذا ليس فيه ريبة، ويعني سألها أن يعني تعرف له ماذا ينقم عليه عمر، فقالت يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه، يعني ماذا غضبت عليه؟ قال يا عدوة الله وفيما أنت وهذا؟ إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركي. على كل حال الإسناد هنا منقطع، فلا يصح الاستدلال يعني ما لم يصح إسناده، خصوصا في أثر يترتب عليه يعني مواقف. أما الأثار العامة ثم المتن فيه نكارة، فيه نكارة يعني لقوله يا عدوة الله، ومثل هذا لم يكن في عرف يعني السلف لأنه شديد، وأيضا لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يراجعنه قبل سطرين، كنا يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه، وكانت تهجره إحداهن يعني اليوم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو ثبت هذا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر يعني لا يصح إسنادا، ويعني فيه نكارة أيضا من حيث المتن، على أنه لو كان صحيحا فإنه يخرج على يعني تخاريج منها أنه يعرف عرف من هذه المرأة يعني أنها لا يليق بها مثل هذا، وإلا غيرها قد يليق به ذلك، لأن النساء أيضا يختلفن، هناك من النساء من كما سيأتي في ضرب النساء، الأصل أنه ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، والله تعالى شرع الضرب، فكيف تجمع بين الاثنين؟ هناك من النساء من لو لم تضرب لن تستقيم، بل هناك من النساء من تحب أن تضرب، ولو لم تضربها ستبقى تؤذيك إلى أن تضربها، هذه نوعية من النساء، فلابد أن تتسع عقولنا لفهم هذا الأمر، ليست لا تقيس على امرأة واحدة التي عرفتها أو ثلاث نساء أو أربع نساء، وإنما كن أنضج من هذا وحاول أن تحلل ما وراء يعني المواقف، وبالتالي لا تستنكر مثل هذا، طبعا نحن نستنكره لفظا ومتنا، لكن هب أنه كان صحيحا، هل سنقلب الدنيا ونقعدها ونقول هو هذا الدين، أو نقول لابد أن له يعني. والحاصل أن كثيرا من الرجال وبعض العصور وبعض لم يكن يعطينا المرأة مثل هذه المساحة، ليس إهانة لها بقدر ما أنها مستوعبة في مساحتها التي كانت تصنع الرجال في أزمنة العز والتوفيق، والمرأة تعرف دورها والرجل يعرف دوره، فكما أنه قد لا يليق بالرجل أن يتدخل في أعمال النساء، يقال أيضا للمرأة يعني هذا بعض الثقافات، وهذا لا حرج فيه على كل حال ما دام الضابط العام للشريعة موجودة. وأما هذا المتن فقد ذكرنا أنه منقطع الإسناد وأنه منكر المتن، خصوصا يعني هذا أليق بمثل هذه الأزمنة التي نحن فيها. نعم. الخامس الاعتداء في الظهيرة، وهو الشاغة وإلها ولا يبالغ في إساءة الضرب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الرجل أهل ليلى. الغيرة من صفات الرجل ولو كان كافرا، لا يتسمى رجل إلا أن يكون له غيرة على حريمه، بل الحيوان يغار على حريمه، فالمسلم يزيد على هذا يعني. ولذلك غيرة المسلم يعني من أخص صفاته. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه أو رحمه الله البصري يعني إذا خرج للسوق يتعجب، يقول أتدعون نساءكم يخالطن الرجال يخالطن العلوج في الأسواق، قبح الله من لا يغار. يعني كان يرى الحسن البصري أنه مجرد خروج المرأة إلى السوق والسوق فيه علوج يعني رجال العجم الكفار ونحو ذلك، يرى أن هذا من يقول قبح الله من لا يغار. فالرجل ينبغي أن يغار، لكن هذه الغيرة وسط بين طرفين، طرف يعني الخنوع والترخص والذي يفسد النساء كما في عادة كثير من أهل زماننا، وطرف أيضا الغلو والمبالغة حتى يعني درجة التهمة واتهام المرأة وإنه لا يعني يسمح لها أن تخرج ولا تتكلم ولا تذهب ولا تجيء وربما لا تخالط محارمها. هذا غلو وهذا يعني جفاء. ولهذا قال المطلوب الاعتدال، ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها أو يخشى غوائلها. يعني يكون المرأة عندها مثلا فيس ولا وسائل تواصل ويعني تتكلم فيما لا يليق أن تتكلم فيه من أمور البيت والطعام والشراب واللباس وأحوال النساء. الذي يرى امرأته هكذا ويسكت هذا لا يغار، والذي يرى ابنته هكذا ويسكت وتعمل ابتسامات والله أعلم ويدخل رجال ربما يعني يعلقون، قطعا هذا لا يغار وهذا ليس رجلا في الحقيقة. وحينئذ سوف ترى عامة من تراهم ذكورا، أما الرجال منهم فقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من عدم الغير. وفي المقابل لا يبالغ في إساءة الظن، لأن الرسول أيضا نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا راجع من السفر، ما يفجأ أهله حتى لا يظهر أنه يتخونهن. فانظر أيضا إلى التوسط والاعتدال، يغار لكن بميزان الشرع، يغار لكن بقانون الوحي، يغار لكن بما يعني يحفظ حرمة بيته دون أن يفسد عليه حياته. نعم. الثالث الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب فإن ذلك مما الاعتدال في النفقة، لأن الرجل مربي لأهله ومربي لأولاده، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والتوسع الزايد يورث الترف، والمرأة قريبة لهذا والأولاد أكثر. والتضييق يورث أيضا عقد النفسية ويورث إن كان عنده، فالتضييق هذا يورث يعني إشكالات ما دام واجدا. فالمقصود التوسط، التوسط بميزان الشرع وبمراعاة يعني العرف السليم الذي يوافق الشرع. أما يعني الغلو في النفقة لمجرد تقليد الناس أو إن هذا العصر أو أنه واجد أو أن الأولاد يطلبون أو إن المرأة تطلب بلا ضابط، فهذا يعني مما لا يليق. وفي المقابل أيضا أن يقتر عليهم ويضيق عليهم وهو واجد ومستطيع، هذا أيضا مما لا يليق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم. نعم، لأن الرجل قيم على زوجه، فمن أخص صفات القوامة أن يقيها النار. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالرجل هو معلم أهله، لأن المرأة ليست كالرجل. الرجل يخرج خطبة الجمعة واجبة عليه ولا تجب على المرأة، يخرج إلى المجامع وإلى الصلوات الخمس وربما سمع من الدروس ونحو ذلك، والمرأة قاعدة البيت، فلا بد أن يتعلم من الأحكام ما يقيم لها دينها. وأصل ذلك أوله أن يلقنها الاعتقاد الصحيح، لا بد أن يراجعها، إما أن يقرأ معها كتابا أو يعرف المسائل وينقلها إليها، أو يمكنها من أن تحضر بعض الدروس بالذات في العقيدة، فتعرف أسماء الله وصفاته وما يليق في حقه وما يتعلق بأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبعض تفاصيل ذلك مما ينبغي، الحوض والشفاعة والجنة والنار ونحو ذلك، وما يعني يطرق على وسائل التواصل أو في يعني البيئة التي تعيش فيها، فيبين لها أن هذا مشروع وهذا غير مشروع وهذا مما يعتقد فيه وهذا معتقد خلافه، لابد أن يعلمها الاعتقاد، لأنه خصوصا قضايا الشرك، الشرك الأضرحة والشرك حلف بغير الله واعتقاد أن غير الله يملك جلب النفع أو دفع الضر، هذه أمور بيئية لو لم يعلمها ربما يعني وقعت فيها. ومعلوم أنه كما قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فأخص ما يفعله الرجل أن يلقنها الاعتقاد الصحيح وأن يزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت. نحن لا نحتفل هذه الأيام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه ما احتفل بمولده ولا الصحابة احتفلوا بمولده، ويبين لها ما يعرفه في هذا الباب. وأيضا يتعلم أحكام الحيض والنفاس ونحو ذلك حتى يضبط أحكام الصلاة والصوم، وكثير من الناس لا يضبطن هذا في الحقيقة، كثير من النساء لا، وقد يضبط بعضهن بعض الأحكام وتتصور أنها ممتازة ويفوتها بعض الأحكام. كثيرات من النساء إذا أفطرت في رمضان لا تحصي الأيام، ويمر عام بعد عام ولا تقضي، تنشغل ثم تكتشف بعد 20 سنة صيام أنها لم تكن تقضي الأيام التي عليه. فالزوج ينبغي أن يتابع هذا، يتابع الصلاة متى يعني طهرتي، فيعني يقول يعلمها الأحكام، إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة، يعني إن وقت الظهر والعصر واحد، تصلي الظهر والعصر على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا انقطع قبل الفجر بركعة فإنها تصلي المغرب والعشاء كذلك، وإن كان المسألة في بعض التفاصيل لكن هذا يعني قول المناسب. وأيضا يتعلم أحكام الحيض حتى يعرف إذا احتاجها يعني لحاجته ما له وما عليه، فإنه من المعلوم أنه لا يجوز أن يأتيها وهي حائض، فكيف يستمتع بها يعني فيما دون الفرج، أو يعني يأمرها بأن تتزر على الخلاف في المسألة، وهذا يرجع إلى يعني إن كان يضبط شهوته أو لا يضبط، لكنه يتحاشى يعني لأن هذا من المحرم أن يطأها في يعني في حيضها. يقول إذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يراعينه. إذا هو يتتبع ولا يكتفي يقول ما شاء الله امرأتي عالمة وامرأتي فاهمة، ونحن في زمان ابتلينا فيه بأن عامة الرجال يقولون هذا عن نسائهم، كل الرجل يقول امرأتي ما شاء الله في الفهم، ما شاء الله في العلم، ما شاء الله في العفة، ما شاء الله في كل شيء، وقد لا يكون ذلك كذلك، لكن هذا من تقصير الرجال، وهب أنها كذلك، لماذا لا يعني تتابعها وتؤكد عليها وهذا واجبك. نعم. العدل بين يعني النساء واجب، إن كانت له أكثر من واحدة وجب عليه العدل، وإن كان لا يحسن العدل حرم عليه أن يتزوج أخرى، من شرط جواز التعدد أن يعرف كيف يقيم العدل بينهم. والعدل ليس في الميل القلبي، إن الميل القلبي الإنسان لا يملكه، وليس أيضا في يعني قدرته على الوطء ونحو ذلك، فهذا أمر يعني أيضا لا يملكه، وإنما يملك أن يبيت عند هذه يوم وعند هذه يوما، وأن يعطي هذه يعني كسوتها وأن يعطي هذه كسوتها، أن يعطي هذه نفقتها وهذه نفقتها، هذا مما يلزم فيه العدل. فإذا أراد السفر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بينهن، فأياتهن خرج سهمها خرج بها، إلا أن تتنازل إحداهن يعني للأخرى، أو يكون بينهن ترتيب يعني يناسب الشريعة وفيه تراض بينهما. نعم. فعليه أن تسع النشوز، والنشوز يعني من الترفع، تترفع المرأة على زوجها فلا تطيعه، تسمى امرأة ناشزا. فإذا نشزت بأن امتنعت من طاعته سواء في الفراش أو في غير الفراش فهذا نوع نشوز، كأن يأمرها ألا تخرج فتصر أن تخرج، يأمرها أن تغلق الحساب الفيس فتصر أن يكون لها حساب في الفيس، يأمرها ألا تصاحب يعني فلانة من صاحباته فتصر تقول لا لا اقنعني أنا لي حق، وأنا يعني كما جرت عادة النساء في زماننا هذا في الترخص فيما يعني إن دل على شيء يدل على جهلنا بأحكام الشريعة خاصة، وربما تكون تظهر أنها ملتزمة أو منتقبة أو نحو ذلك، لكن في الحقيقة لا تعرف هذه الحدود. فإذا نشزت المرأة فعليه أن يؤدبها وأن يحملها على الطاعة، وهذا بالتدرج الذي جاء في الشريعة، فعظوهن بأن يبين لها يا بنت الحلال هذا شرع الله، الله تعالى أمرك بهذا، والله تعالى أمرني، وأنت تستسلمين لقضاء الله، وأنت ترضين، ونحن تراضين على أن يعني يرد الخلاف بيننا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى يعني شريعته، هذه الموعظة. فإذا أصرت فإنه ينتقل إلى الهجر، والهجر مؤثر جدا في أي امرأة، يعني أشد ما تتألم منه المرأة الهجر، إذا مجرد يعطيها ظهره أو يمتنع عن كلامها أو يعني لا يبتسم لها أو يظهر لها أنه، فقد تحاول أن تتصبر إذا عرفت منه الضعف، فهو يبالغ أيضا في لأنه بعض الرجال لا يتحمل هو ذلك فيكون أكثر رجولة، فاليوم الأول أظهرت ولا تأثرت بهذا، يعطيها يوم ثاني وثالث يعني يزيد حتى تنكسر هي لمصلحتها ولمصلحة يعني الأسرة فترجع. فإذا لم ترجع يعني جاز له أن يضربها ضربا غير مبرح، وليس الضرب الذي يعني يكسر عظما أو يعني يخرج دما أو يضربها في الوجه، الضرب الذي يقطع العشرة ويبغض الرجل إلى امرأته، وإنما الضرب الذي يعني ضرب العلاج، وهذا ضرب الحبيب كما يقولون. وكما قلنا هذا لا يتصور في حق بعض النساء ممن هي كريمة، فلا يتصور منها أن يعني أن زوجها يضرب، ولا يتصور أيضا الرجل أن يضرب مثل هذه الكريمة، لكن ليس كل النساء كريمات، منهن اللئيمة التي لا تكاد تستقيم إلا، ومنهن إذا ضربت تسعد وتبتسم وتفرح ويتزداد قربا، والله قد رأينا هذه الأنواع يعني من خلال الاطلاع على خلافات الناس، بعض النساء يعني لو لم وكأنها تقول للرجل والله لن أستقيم حتى تضربا، فإذا ضربها استأنست، وهناك نوعية من الناس، فلا تنكر هذا، يقول كيف يضرب امرأته، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لأن كان عنده نوعية من النساء، إن شاء الله تكون زوجتك هكذا يعني، لكن هب أنك عندك يعني من النوعية الأخرى التي ربما لا تعرفها، لكن لا تستنكر، لا تستنكر إذا يعني، طب كيف لا تستنكر، الشارع حكيم، ما دام الشارع أباح الضرب يبقى لا بد أن من النساء من لا يصلحون إلا الضرب، وإلا أنت تتهم الشارع إذا قلت لا يتصور أبدا ضرب، هذا نوع من وكيف قال الله والله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله يعلم، أنتم قل أنتم أعلم أم الله، فلا تستنكر هذا، ولكن اسأل الله العافية، الحمد لله أنك في عافية وما ضربت، المهم ألا تضرب أنت أيضا. وجدنا أيضا وهذا مما لم يكن متصورا في النظر العقلي، وجدنا من الرجال من يضرب، هذا عجيب والله، لكن عش رجبا ترى عجبا، إيش خسر؟ أكيد أنه يستحق ما دام يعني استسلم لمثل هذا، فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. حقيقة أن الدنيا دنيا مليئة بالآلام والهموم، ومن شر البلية ما يضحك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين. ولا يجوز وضوءها في الحيض ولا في الدخول، ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضأ. ومن الآداب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره، ألا يحلق شعره ولا يقلم أظافره ولا يقلم أظفاره، الأظافر لحن. ومن الآداب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره ولا يخرج دما وهو جنب، وأما العزم فهو مفخ مع الكرامة. وهذه جملة أداب بدأها بأداب الجماع، وأنه يستحب البداء بالتسمية والانحراف عن القبلة، هذا مما لا دليل عليه، مسألة الانحراف عن القبلة لا أعلم في هذا دليلا. كذلك ألا يكون متجردين لا أعلم في ذلك يعني دليلا. وكذلك من العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة أيضا ليس في هذا دليل، وإن كان ذكر من أهل العلم من قال من غسل واغتسل ففهم أن هذا، لكن الصحيح أن هذا ليس له علاقة يعني الاستحباب ليلة الجمعة، وإنما هذا أيضا مما ليس عليه. فهذه ثلاث مسائل ليس عليها دليل، وأن كانت بعضها يعني مشهورا عند بعض أهل العلم. ثم إذا قضى وطره فليتمهل. ومن الأدب أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها إلى ما بين الركبة، يعني من وسطها إلى ركبتها، ثم يستمتع بها فيما دون ذلك. ولا يجوز وطؤها في الحيض، تقدم هذا، ولا في الدبر، الوطء في الدبر كبيرة من الكبائر ولا يشرع بحال، والرجل يستمتع بامرأته بكل شيء إلا في الحيض وإلا يعني في الدبر. ومن الأداب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره ولا يخرج دما وهو جنب، وهذا أيضا لا دليل عليه. الجنب إن شاء أن يقلم أظفاره أو يعني يحلق شعره، الأمر واسع. وأما العزل فهو مباح مع الكراهة، العزل يعني أن يمتنع الرجل من الإنزال خشية الحمل، وهذا إن كان بقصد الرزق وأن الأسرة الصغيرة تساوي حياة أفضل فهذا حرام لا يجوز، لأن له رزقا عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى نص على ذلك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وأما إن كان العزل لسبب مشروع لمرضها مثلا أو يعني كثرة الأولاد وحاجته إلى أن يفصل بين الولد والولد لأجل أن يأخذ حقه في الرضاع أو لأجل أن تأخذ حقها في نوع من تربية الأولاد أو نحو ذلك، هذا أسباب مشروعة لا بأس بها. وسواء عزل بالطريقة القديمة كنا نعزل والقرآن ينزل، يقول جابر في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف هذا ويعني سكت، فسواء بهذه الطريقة أو بالوسائل المشروعة، يعني كان يأخذ هو يتخذ هو يعني عازلا، أو تأخذ المرأة دواء إن كان يعني لا يضر بها، فالأمر في هذا يعني مباح مع الكراهة، مع الكراهة، لأنه بعض الناس قد يفعل هذا ويبالغ في الأسباب ولا يكون هناك سبب في الحقيقة. ولذلك من حيث النصيحة لا ننصح بهذا، حتى لو كان إلا في الحالات اللي فيها مرض ونحو ذلك، لكن بعض الناس يبالغ في هذا وهو لا يدري أين رزقه، فيعني ينبغي ألا يتوسع الناس في هذا الذي أصله مباح. وإذا أرادت أن تأخذ يعني دواء فلتأخذ الدواء الجائز، من أشهر الأشياء في زماننا ما يسمى باللولب، وهذا لا يجيز بعض أهل العلم أن تركيبه يحتاج إلى نظر في العورات، وهذا الأصل في عدم الجواز من المرأة للمرأة، بلها أن يكون من رجل لامرأة. فإذا أمكن العدول عن هذا إلى الأدوية الأخرى التي ليس فيها ضرر وليس فيها نظر إلى العورات كان هذا يعني المتعين. الحادي عشر في أداب الولادة، وهي ستة: الأول ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري في أيهما الخلف. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. الثالث أن يسمي اسما حسنا في أفراد مسلم إن أحب أسمائه إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ومن كان له اسم مقبول فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال أهو تمه فيقال لا. الرابع العقيصة عن اللكد شاتان وعن المتشاء. الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. السادس الختان. هذه بعض أداب الولادة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الأول ألا يكسر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري في أيهما الخير، وهذا يعني من نفس الجاهلية، وإلا فالإنسان يعني لا يدري أين البركة، ورب يعني بنت كانت أبرك من رجال، والعكس أيضا، فإنه ما يدري، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يحب الإنسان الذكر، وهذه فطرة، والسبب أنه يحمل اسمه، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانبي. فهذا من أعظم ما يعني يفضل الإنسان بفطرته الولد، لأن الولد يحمل اسم يعني أبي، بينما البنت ستتزوج من أسرة أخرى أصهار، وتحمل يعني أبناؤها أسماء يعني، ومع ذلك لا ينبغي، خاصة أن في البنت يعني من الميزات ما لا يوجد أبدا في يعني الولد. فالبنت بالذات مع أبيها، هي بنت أبيها في المحبة والمودة والعواطف، ولا يكاد الرجل يجد مثل هذه الجرعة من الولد. فوالله تعالى حكيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. سبحان الله. الواجب على الإنسان أن يسلم عقيما، لا ولد ولا بنت، يقول الحمد لله. وكم رأينا في الصالحين والعلماء والكبراء، بل في الأنبياء، ثم يعني ربما رزقوا الولد يعني بعد أن طعن في السن، كيحيى وكزكريا وإبراهيم الخليل عليه السلام. فالإنسان يعني يرضى بما جاء به الله سبحانه وتعالى، ولا حتى لو وجد في نفسه شيء من هذا لا يظهر هذا، حتى يعني لا يبدو مخالفا يعني التسليم ونحو ذلك. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد، وهذا ظاهر. الثالث مهم، أن يسميه اسما حسنا، وفي أفراد مسلم: أحب أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والحقيقة من أهم ما يحتسب هنا أن الإنسان يكون له نية في الاسم، فإذا سميت ابنك عبد الله أو عبد الرحمن فأنت تنزع بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء. وإذا سميته حارسا أو هماما فلأنه قال في الحديث يعني: أصدق الأسماء حارس وهمام. وإذا سميته يعني الزبير أو حذيفة أو معاذا، فلمحبتك لهذا الصحابي، ولرجاء يعني صفة أنت تحبها فيه. فاجعل كل ولد وكل بنت من أسماء من أولادك لك نية في يعني، وهذا من الفقه. قال بعض الأعراب: ناويت به إبراهيم، واحد أعرابي سمى ابنه إبراهيم وقال: ناويت به إبراهيم، يعني أنا قصدت بهذا أن يكون في صفات الخليل، خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى النبي. ولذلك هل يشرع كل واحد سمي لي ولدي؟ ليس في هذا، في الحقيقة ليس هذا من يعني ليس هذا مما يليق. لماذا؟ هو سينوي اسما لنفسه. أنت هذا ولدك، انظر ما الذي أعجبك، ما الذي تحب أن يكون في يعني في ولدك من الصفات، تحب أن يكون فاتحا، تحب أن يكون عالما، تحب أن يكون زاهدا، تحب أن يكون، فلعل هذه النية تنعكس عليه بركة إن شاء الله تعالى ولو يوما من الدهر. وقد كره من الأسماء، يقول: ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة. واحد اسمه عاصي، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية إلى جميلة، غير عبد شمس إلى عبد الرحمن، غير يعني برة لأن فيها تزكية إلى زينب، أراد أن يغير حزن جد سعيد بن المسيب، قال: ما اسمه؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل، لأن الحزن يعني الصعب. فصاحبنا قال: ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا. فمن السنة أن الإنسان يحرص على تغيير الأسماء القبيحة، وأفضل من هذا ألا يسميها من الأصل. الأمر بيدك، لماذا تسمي ولدك ثم تعود فيعني تغير. وقد كره من الأسماء أو كره أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال: أهو ثمة؟ فيقال: لا. يعني أثمت أفلح فيقال لا، يعني لا أفلح. أثمت يسار فيقال لا، لا يسار. أثمت بركة فيقال لا. الأربعة الأول موجودين في صحيح مسلم وفي السنن، وبركة موجودة في الأدب المفرد للإمام البخاري وإسناده صحيح. وهل يقاس على ذلك بعض الأسماء الأخرى؟ لا بأس، لأنه سمى برة يعني زينب، فكل اسم فيه تزكية أو كل اسم يعني يخشى منه ذلك، على أن المسألة فيها بعض السعة، لأن هذه كراهة يعني تنزيه وليست كراهة تحريم. ولذلك السلف سموا نافعا، نافع مولى ابن عمر ولم يغير يعني اسمه، ويعني سموا أفلح ونحو. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم بركة، فكيف تحمل هذه الأحاديث؟ تحمل على كراهة التنزيه خشية أن يقال هذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقال أهو ثمت يعني أهو هناك فيقال لا، فربما يتشاءم الناس إذا سمعوا البركة هناك يقول لا ليست هناك بركة، ينزع بالمعنى دون اللفظ. خامسا أو رابعا العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وهذه سنة يعني معروفة. وهل يجزئ أن يجعل عن الذكر شاتا واحدة؟ يجزئ في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما جاءه الحسن والحسين، عق عنهما شاتا شاتا، الحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. فيجمع بينهما بأن يقال السنة أن يعق عن الولد بشاتين، والمجزئ أن يعق عنه بشاة واحدة. لا شك أن الأحسن أن يلتزم السنة، لكن هب أنه قصرت به أمواله أو رزق ولدين ما شاء الله ما عنده أربع شياه فجاء بشاتين، هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. فنفرق بين الإجزاء وبين السنة، الشاة الواحدة تجزئ، والسنة في الذكر أن يكون يعني شاتين. الخامس أن يحنكه بتمرة، وهذا الأصل، أو حلاوة، يعني إذا عرف اقترب وقت الوضع يجهز يعني تمرة، حتى التمر دليل على الفطرة وفيه من الحلاوة المعنى يعني الرائق، فيمضغ التمرة ويأخذ من يعني من ريقه ويضعه حول يعني فم الولد فيتلمص فيأخذه، فيكون أول ما نزل إليه التمر الذي هو يعني من معاني الفطرة. وهل يذهب إلى غيره يحنكه كما كانوا يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا إذا يعني رزق الولد يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يكن مع كل الصحابة، البعض فعل هذا وبالتالي لا بأس، لكن هذا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل مع كل أحد. لو عرف صلاح رجل أو نحو ذلك دون توسع في المسألة فالأمر يتسع إن شاء الله، لكن بشرط أن تذهب به إليه، ما تقول يا شيخ الله تعلمنا المستشفى الفلاني فالشيخ، هذا ليس من الأدب. إذا كنت قريبا منه وأتيت الولد حملته إليه لا بأس، أما أن تقول له تعلمنا ورتب حالك معانا وإحنا بكرة إن شاء الله الساعة كذا وتشغل الرجل يوما كاملا، فهذا يعني أكيد أن هذا مما لا يليق. أخيرا الختان، والختان واجب على الرجل، خلاصة البحث، ومكرمة في حق النساء يعني سنة، ولم يقل أحد من أهل العلم في القديم ولا في الحديث إن النساء الختان للنساء مجرم كما صار في القانون الآن، هذه جريمة، الجريمة أن يفتات على الشرع وأن يصدر الجهال من أهل القوانين ونحو ذلك ليسنوا التشريعات متعلقة بالشريعة. النصوص كثيرة في الختان وكثير منها فيه ضعف لكن يتحسن، وما والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني، وإلا ما معنى قوله في الحديث الصحيح يعني إذا بلغ الختانان، هذا كل النصوص في هذا تتحسن، ولذلك هو واجب في حق الرجال باب ما لا يتم الواجب إلا به، كيف يتطهر وهو يعني غير مختوم. وأما النساء فإنه يعني مستحب لهن. من أين أتى الخلل؟ أتى الخلل من أن بعض النساء بعيدا عن الدين هناك ثقافات لبعض الشعوب كالسودان وجنوب مصر عندهم مبالغة في الختان بحيث تتضرر المرأة فتذهب شهواتها تماما، هذا الشرع لم يقل بهذا، هذا نوع من الغلو تماما كالغلو بعدم الختان، لكن الشرع جاء بالتوسط، التوسط يعني عدم الإنهاك. فليس معنى إذا وجدنا خطأ في التطبيق نلغي الباب كله، هذا غير صحيح، كما لو كنا وجدنا رجلا ضرب امرأة حتى كسر ضلعها فنقول الضرب حرام ولا يشرع. ماذا نفعل في قوله تعالى واضربوهن؟ هذا نوع من الغلو. بل نقول كسر المرأة والإيذاء ولطمها هذا حرام، لكن مع بقاء الضرب عند الحاجة إليه. الختان مشروع من غير يعني إنهاك ومبالغة، ومن غير أن يتسلط عليه من لا يحسن. فربما يعني، وليس معنى أن امرأة يعني عملت عملية ختان فماتت تقوم الدنيا ولا تقعد، فإنها تعمل الزايدة وتموت. فلماذا لا تقوم الدنيا وتقعد؟ بتعمل المرارة وتموت، بتعمل ما بتعملش حاجة وتموت. فلماذا الناس يعني هذا نوع من الـ من الـ من عدم الـ الـ هذه الخصومة مع الدين في الحقيقة. وإلا هم يعرفون هذا، أن هذا وارد على كل أحد، لكن خصومة مع الدين يبحثون عن التطبيقات مهما كانت قليلة ويعظمونها حتى يتوصلوا إلى مرادهم. ما مرادهم؟ التغريب، أن نكون حزو القزة بالقزوة، نمشي يعني حسب السادة الذين نقلدهم. أما عزة المسلم تأبى عليه أن يقلد الكافرين، وتلزمه أن يكون على سنن المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. آخر الآداب المذكورة في حق الزوج ما يتعلق بالطلاق، وهو أبغض المباحات، ويعني الحديث وأن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح على كل حال. فيكره للرجل أن يفاجئ المرأة بالطلاق من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. يكره للرجل أن يطلقها بلا ذنب، مع أنه يشرع، لأن الزواج الطلاق بحق الرجل. وما دام أراد أن يطلقها حتى لو بلا ذنب، فلعله يبغضها فحتى لا يظلمها. هذا التوجيه، لا يقال أن يعني فردة كما يقولون يعني مجرد ظلم، لا، هو ما دام يطلقها بلا ذنب منها فلعله لا يحبها، أو يعني ليس لها قبول عنده، ولا يريد أن يظلمها. تماما كما أن لها إذا كانت لا تطيقه بغضا ولا تنقم عليه شيئا في دين ولا خلق، يشفع لها في هذه الحالة أن تختلع منه، مع تفصيل في أنه لا ينبغي المرأة أن تبالغ في هذا الأمر. والخلع الآن صار كثيرا، والمختلعات هن المنافقات يعني كما ورد في الحديث، لكن يشفع لها الخلع لكن في الحدود. إذا يعني كما فعلت المرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا أنقم عنه دينا ولا خلقا، لا أنقم عليه دينا ولا خلقا، لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر العشير، ما أجد له أي حظ في نفسي. فكما يشرع هذا في حق المرأة، فلماذا ينكر على الرجل أن يطلقها من غير سبب ظاهر له؟ لكن لابد أن هناك سببا عنده، قد يقوله وقد لا يقوله. ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. بعض النساء أن تطلق فتضيق على الرجل، حتى لا شك أن هذا لا يجوز. فإذا أراد الطلاق فليراعي أربعة أشياء. أولها أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، هذا يسمى الطلاق السني بعكس الطلاق البدعي. وأكثر الناس مع الأسف لا يتعلم هذه الأحكام. ليس كل من فعل طلق، هذه مصيبة، ومع الأسف بعض أهل الاستقامة يفعل هذا، بل بعض من يعرف الحكم ربما إذا غضب ينتهك هذه الحرمة. الرجل لا يطلق امرأته إلا في طهر لم يجامعها فيه، أما لو طلقها وهي حائض فهذا حرام، أو طلقها وهي طاهر لكن وجامعها في هذا الطهر فهذا أيضا حرام. إذن ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يطلق قبل أن ينطق يقول إن كان يعرف أو يسألها أنت حائض؟ لا. طيب إذا طاهر، هل لما طهرت وطئها جامعها بعد الطهر؟ فإن كان يصبر حتى تطهر الحائض أو حتى تحيض وتطهر التي كان يعني جامعها في طهرها. والحكمة في هنا واضحة، في الحكمة هنا واضحة جدا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يمكن هي على ما تطهر يكون السبب المشكلة ذهب، لما تنتظر حتى تحيض وتطهر يكون رجع في كلامه. والشارع متشوف لإبقاء الحياة الزوجية، وهذا من حكمة الشارع، وقد أعطى هذا الحق للرجل لماذا؟ لكي يستعمل العقل ويستعمل ولا يكون طائشا ولا يكون يعني يغلب العاطفة كالمرأة. فإذا صار الرجل مثل المرأة فنادى على نفسه بعدم أحقيته للقوامة، ولذلك لا تطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه أو يعني أو كانت حاملا، طلاق الحامل يعني لا بأس به لأنه قد استبان شأنها. الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة، يعني ما يقول أن طلق ثلاثا، طلقة فلو راجع نفسه يراجعها قبل يعني عدتها، ولذلك له أن يفعل هذا مرة والثانية ثم بعد هذا الثالثة يعني حتى تنكح زوجا غيره. الثالث أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. ليس معنى الطلاق إن إحنا ندخل مع بعض في حروب وندخل مع بعض في نزاعات ويصبح الناس يعني الأهل والزمالك وما لها عندي أي دية ولا لأهلها، هذا يفعله لئام الناس مع الأسف الشديد، وصار كثير من الناس يعني يتعاطون أفعال اللئام. الطلاق يعني أمر استحالة العشرة، يبقى المعروف ويبقى الود، خاصة لو في هناك أولاد، وبالزواج صارت هناك يعني روابط لا يمكن أن تفك كلها، ستبقى أمها يعني حماته وهي محرم له، وسيبقى أبوه يعني حماها وهو محرم لها حتى بعد ما يحصل الطلاق، والأولاد يعني موزعون بين. فمن الجهل ومن عدم الديانة ومن عدم الأصل أنه إذا حصل الطلاق تكون هذه المعارك والمعامع. ولذلك يقول يعني يمتعها، والمتعة واجبة عند بعض أهل العلم في كل المطلقات، ومستحب على الأقل فيه يعني ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتدر. إنسان الغني يعطي ليخفف يعني يجبر الكسر، لأن المرأة الطلاق عندها شديد مؤلم، وكان زمان في الأول والآن في هذا الزمان أشد إيلاما، لأن المرأة كانت زمان مع شدة ألم الطلاق أول ما تنتهي العدة تتزوج، حتى أن الله تعالى أباح التعريض في خطبة النساء لأن كل امرأة تخلو لها من يأخذها. الآن في زماننا المرأة إذا طلقت ربما يعني فرصتها، بل الرجل في زماننا أيضا، وهذا كله من العسر الذي استوجبناه ببعدنا عن الشريعة. فيمتعها. وذكر أثر الحسن أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف مبلغ، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. الروايات في هذا يعني كثيرة، قيل أنه ردها وقيل أنه يعني لم يردها بسبب يعني لولا كذا، وحاولت أن أبحث عن ما وجدت لذلك أثرا صحيحا من حيث يعني الإسناد، لكن مثل هذا يتخفف فيه لأن هذا لا إشكال، لا يخالف متاع قليل من حبيب مفارقي. هذه المرأة أصيلة، حتى مع أنه طلقها وأذاها فهي يعني تحفظ له هذا الود. وذكر رواية بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له ما الذي يريبك منها؟ راب يريب أو أراب يريب. قال انظر هذه يعني نماذج غير موجودة في زماننا. العاقل لا يهتك سرا ولا عندك سترا، كلاهما على كل حال يعني. نعم. فلما طلقها قيل له لما طلقتها؟ خلاص انت طلقتها. فقال مالي ولامرأة غيري، لو أن كل الرجال هكذا وكل النساء لصار مجتمعنا مجتمعا مثاليا، لكن مع الأسف كل إنسان يعني مهما استطاع أنه يعني يفتري على الطرف الآخر لكي يخفف من أو لكي يعني يجمل من حاله، وهذا عند الله سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم. هذا في بيان ما على الزوج. ندرك نأخذ ما على الزوجة؟ أرجو. هذا بالمعاشرة ما على الزوجة لزوجها. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأثير حق الزوج على زوجته، وحقوقه عليها كثيرة، وأهمها أمران، أحدهما السد والصيانة، الثاني القناعة. وعلى هذا كان النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ومن الواجب عليها ألا تفرط في ماله، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن كان لغير رضاه كان له الأجر وعليه المثل. نعم. وينبغي لي. طيب، أما أداب المعاشرة يعني على الزوجة لزوجها، فالمصنف اختصرها في الحقيقة، ويعني لعل هذا من حسن عشرته للنساء، يعني أعطى في باب الرجل يعني وسع القول فيها وفصل واختصر كلام المرأة. لكن هذا المختصر في الحقيقة شديد لو يعني تعلم النساء، فحسبها هذا الحديث الذي صدر به الكلام عن أبي أمامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مع أنه لا يجوز لأحد، هذا من فرض المحال، لكن المعنى فيه واضح، يعني أن حق الزوج على الزوجة يعني حق عظيم، حتى أنه يعني لو كان يجوز أن تسجد له لسجد، وهذا لا يجوز، لكن هي عند هذا الحد من تحريز في حق الزوج. ولهذا قال الله تعالى وألفيا سيدها، سمى الزوج سيدا، والمرأة العاقلة الدينة لا تستحي من هذا، لا تستحي أن تقول لزوجها يا سيدي، لا تستحي أن تشهد له بهذا المعنى، وهذا شرف لها قبل أن يكون يعني شرفا له. لا تستحي أن تعامله بإجلال وإكبار، وإذا كانت لا تتحرج من معاملة أبيها وأمها، وقد عرف حق الوالدين وقرنه بالتوحيد، توحيد الله عز وجل، فإن الله تعالى جعل حق الزوج أعلى من حق الأم التي لا شيء يعني يعلو حقه. إذن حق الزوج عظيم، فلو خالف أمر الزوج أمر الأم أو الأب كان الزوج مقدما، فأي حق يعني الزوج على هذا الحال؟ فهذا الحديث وحده يعني كاف في الحقيقة، ناهيك عن ما ينتظرها من الأجر إذا أطاعت زوجها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذا يدل عن طريق المرأة قصير قصير. الرجل يحتاج لبر الوالدين، ويحتاج لصلة الأرحام، وتربية العيال، ومعالجة الأمور، تعلم العلم والجهاد، وصيانة الدين، أشياء كثيرة جدا تجب عليه، ثم يعني أعانه الله. المرأة طريقها يعني لم تكلف لا بجهاد ولا حتى في شأن أبيها وأمها، تمشي مع زوجها إذا حصل تعارض، والكريم طبعا لا يحدث تعارضا، لكن طريقها سهل. فإذا عرف الرجل طريقها إلى الجنة ويعني حقه على هذا النحو، كانت العاقلة من تعرف كيف تسلم لزوجها في المعروف، يعني أمر في حكم شرعي، الشرع على رأس الجميع. لكن نخرج، لا مش خارجين، نشتري مش هنشتري، خلاص نطيع، وأنت في ذلك يعني لك المحامد والثناء عند أهل الأرض وعند أهل السماء، وهذا لا ينقص من قدر المرأة. لكن إذا ذهبت تسمع الكلام الناس بتوع وسائل التواصل والجمعيات النسوية مع الأسف الشديد نحن نشتكي في هذا الزمان أمرا عجيبا، يعني بالخبرة والتجارب التي نراها، المرأة الأوروبية الآن الأوروبية صارت ألطف في عشرتها من المرأة المصرية. ما الذي حدث؟ حتى في الكفار، الكفار أنفسهم ما عندهم هذه المنازعات وهذه الرجولة، حتى لو كان عندهم يعني جمعيات وكذا، لكن عمليا المرأة أقرب إلى الفطرة في كثير من هذه المسائل. رأينا كثيرا من العجموات ومن ما عندها هذا التنمر على الرجل ولا هذا، لأنهن لا يعني يخاطبن بهذا القدر من الإفساد كما تقصد المرأة المسلمة. فتدخل المرأة على الفيس، والله أنا زوجي يعني قلت له هات كذا لم يأتي بكذا، أو يعني كلمته في كذا فيعني صرخ في وجهي، أو فعلت كذا وفعل كذا. تفرج بقى الرسائل بقى 300 رسالة، 400 رسالة، 500 رسالة، أحيانا عند المشاهير 5000. لو عملت يعني إحصاء في هذه الأعداد لن تجد 5% أمرهن بتقوى الله عز وجل، لم تجد من يأمر، اللي تقول لها والله يعني اخلعيه، واللي تقول لها طلقيه، واللي تقول لها عندك كياس بلاستيك، واللي تقول لها يعني أين أنت من كذا، تارة بالمزاح وتارة بالجد، لكن في النهاية هي امرأة وهي ضعيفة وهي مضغوطة، ستأخذ من هذا الكلام كله ما يوجهها مع الأسف فتذهب. فأقول وبالله التوفيق. وهذه التي نصحتها هي في حضن زوجها، والمسكينة تجلس بعد هذا وقد طلقت وقد خربت يعني بيتها بيدها، وتندم ولا تسعة من دمي. فالله الله في النساء، لا تتركهن لوسائل التواصل، والله ما في أفسد يعني للمرأة مهما كانت عاقلة ودينة، لابد أن تراجع ولابد أن تتابع، لأن أنت نفسك يعني أحيانا تضعف، فكيف بالمرأة التي في أصلها يعني ضعيفة. فحق الزوج حق الزوج حق الزوج، الله الله في يعني الأزواج. وهذا يخاطب به أيضا أولياء الأمور بابنتك هذه، حتى تشرفك وحتى يدعى لك ويعني لأهلك. فلا بد من القيام بتربية النساء كي تكون امرأة صالحة. وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته، وحقوقه كثيرة، أهمها الستر والصيانة، يعني العفاف. الرجل أهم شيء عنده أن يرى امرأته عفيفة، تحفظه في يعني دينها وفي يعني عرضه. فالستر والصيانة، المرأة التي تترخص، مع الأسف حتى الملتزمات في زماننا يعني جرى عند أنت منتقبة، يا تنتقب النقاب صحيح يا بلاش النقاب، لما النقاب اللي يظهر نص الوجه والنقاب اللي من غير كفين، ما في حد من السلف قال والله الوجه فقط، قال يا الوجه والكفين يكشفهم، يا الوجه والكفين يغطوه. إنما النساء ما شاء الله بتصور نفسها كما لو كانت المسألة ليست هكذا، المسألة منضبطة بالشرع ومنضبطة بالعلم. فيعني غطي بارك الله فيك، وإلا فيعني كوني على القول الآخر. أما الاجتماع هذا، واحدة منتقبة وما شاء الله ماشية تضحك، ماشية تاكل، ما رايحة تكلم البائع تقول له بكام، يقول لها بكام، طبعا عشان خاطري، عشان خاطرك، هذه تضربين عليها ضربا، كيف عشان خاطرك يعني عشان ينزل لك 2 جنيه ولا حاجة، تخالفين الستر والعفاف وتحتالين على الرجل وتلحين عليه على وجه لا يليق بالمرأة ذات الستر والصيانة. هذا فيما يتعلق في يعني حرصها على الستر والعفاف والديانة والعرض. الأمر الثاني القناعة، خاصة إذا كان الرجل حاله يعني ضيق، وما أضيق أحوال كثير من المسلمين في هذه الأزمان. هنا تظهر المرأة الأصيلة التي تصبر معه على يعني الفقر، وتصبر معه على الجوع، وتصبر معه. وكم من السلف كنا يعني يصبر، وعلى هذا كان النساء، كان الرجل إذا خرج من منزله بماذا تصي أهله؟ إياك وكسب الحرام. نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. إذا سمع الرجل هذا من امرأته سيمتلئ قلبه حبا لها، وهذا الحب الحقيقي، حب العشرة، حب المواقف، حب المشاركات الوجدانية، حب المعاني الشرعية، مش حب العينين الخضراء والشعر الأصفر. هذا كلام يعني مع التعود ما يصير له شأن. تفاحة إذا قضمت منها قضمة خلاص، لكن الحب الحقيقي يأتي بالعشرة، يأتي بالمعاني التي يعني تبقى لذائذها أبد الدهر. كلما تذكرت بعد 30 سنة إن المرأة من 30 سنة كانت تقول لك، وأنت حتى لو قالت مرة ولا مرتين، اتق الله فينا، نحن لا نصبر، بس تقولها بروح، مش تقولها عشان قرأتها في الكتاب وتمسكها. اتق الله فينا، فإننا القضية مش تمثيلية. إذا خرج من القلب دخل القلب، فهذه والله يعني ما يعادلها شيء. إذا رأى منها موقفا فيه ديانة، فيه صيانة، فيه عفاف، فيه ستر، فيه يعني ود، فيه معاني، فيه إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن الواجب عليها ألا تفرط في ماله، مرأة تحافظ على مال زوجها. ولذلك الرجل لا ينبغي أن يكون بخيلا، والمرأة إذا كانت تمسك لأجل زوجها فهذا مما يعني يحمد في شأنها. فإن أطعمت عن رضاه، وهذه المرأة الدينة تتصدق من ماله، كان لها مثل أجره. هي تؤجر مع أن المال ماله، وهو أيضا يؤجر سواء عرف أو لم يعرف، بس بشرط يكون عطيها هذه المساحة. يعني بعض الرجال هو يحب الخير ويحب الصدقة، يقول لها أنفقي فأنا مأجور وأنت مأجورة. وإن كان بغير رضا قال لا تأخذي من هذا المال، فأخذت، كان له الأجر لو أطعمت وكان عليها الوزر. ولهذا لابد أن يكون اقتراضي، مش شرط يكون مكتوب وموقع عليه. المرأة تعرف زوجها ما الذي يحب وما الذي يكره، والرجل أيضا يعرف ذلك من امرأته، فهذا التناغم يترتب عليه خير كثير. قد يكون الرجل مشغولا عن الصدقات، يعني يرى من نفسه نوع من الشح، ويحب من يخرج يعني من ماله، فيعطي المرأة هذه المساحة. كيف يعرف هذا؟ إذا عرف لم يغضب. أو كيف تعرف هي؟ قالت له تصدقت ففرح، قالت له أخرجت فرضي، خلاص تفعل هذا. لكن إذا عرفت أنه يكره وأنه يعني لا يحب ذلك، فإنها يعني تحرص أن يكون ذلك بإذن، سواء الإذن العام أو الإذن الخاص. نعم. كل ما ينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزواج لتعرف أدب العشرة، وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها لازمة لمغزلها. مغزلها. لمغزلها. وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها لازمة لمغزلها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، تحفظه غائبا وحاضرا، وتطلب مسرته في جميع الأحوال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا تؤمن فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. هذه الصفات الأخيرة عن عملة نادرة في هذا الزمان، ويعني هذه أمانة يتحملها الوالدان في الحقيقة قبل أن تتحملها المرأة. ولهذا قال ينبغي لوالديها، الوالد له دور في المتابعة، والأم لها دور في يعني التربية، ويعني مسائل النساء وعشرة الأزواج، وهذه أمور تنتقل من المرأة إلى ابنتها. وفي الغالب أنت تتزوج حماتك في الحقيقة، يعني أنت تتزوج حمان حماته ما شاء الله عندها يعني من الديانة والصيانة والأدب وحسن العشرة، في الغالب ستكون المرأة هكذا. وإذا كانت يعني الأم على غير ذلك فيعني مع الأسف يعني نادرا ما تخالف هذه القاعدة. ولهذا قال ينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج، قبل أن تنقلها تؤدب، تحسن الطبخ والكنس والتدبير، تحسن الصبر على زوجها، تحسن أن يعني تبقى في البيت إذا غاب، تحسن أن تقدم يعني أمره. وهذا يتعلم من الأم، كيف تفعل الأم مع الوالد. الأم لا تأكل حتى يرجع زوجها، البنت ستفعل هذا مع زوجها. الأم إذا وجدت زوجها منفعلا استوعبته وصبرت وسكتت ويعني راضته كما يعني يحب، البنت أيضا ستفعل لأنها ترى نسخة تفعل مثلها. هذا من تأديب الأم. والوالد يؤكد على هذا ويثني عليه ويذكر من محاسن أمها وسبب هذه المحاسن، فينطبع في ذهن البنت إن ما شاء الله الأزواج يعني يحبون هذا كما تسمع من أبيها في يعني ثنائه على أمها. وينبغي المرأة أن تكون قاعدة في بيتها، لا تكون خراجة ولاجة، لأن أسبوع ما خرجناش سبحان الله، ما يعني أين الجنة إذا؟ هو ضريبة الدنيا المرأة يعني جنتها في بيتها، مش إنها وأن أسبوع ما خرجناش أسبوع ما شاء الله. طبع إن المرأة يعني جنتها بيتها. لازمة لمغزلها، المغزل يعني كناية عن إن المرأة مشغولة بما يشغلها في بيتها مما تتعاطاه النساء من المباح الذي يفيد. المغزل يعني بتغزل حتى تصنع يعني لباسا لولدها أو لزوجها أو نحو ذلك، فهي تعين بمثل هذا. قليلة الكلام لجيرانها، ليس معنى هذا هجر الجيران وعدم لا، في تواصل مع الجيران بس بضوابط وشروط، ومن ذلك قلة الكلام حتى لا تخرج أسرار البيوت. كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، لأن زوجها إذا غاب يحب من أهله أن يعني ألا يبالغن في الانفتاح على الناس. تحفظه غائبا وحاضرا، تحفظه حاضرا لأن تكرمه وتقدم له كل ما يحب، تحفظه غائبا أن تتعامل كما لو كان حاضرا، تطلب مسرته في جميع الأحوال. وهذه سهلة جدا، أحيانا تقوم فتسقيه ماء أو عصيرا أو تجلب له كذا أو والرجل كالطفل، معاشرة الرجال سهلة جدا، الرجل كالطفل يرضيه ما يرضي الطفل. ونقول للرجال المرأة كالطفل أيضا يرضيها ما يرضي الطفل. وسبحان الله هذه فطرة، وأنت تعرف أنها يعني تتكلف لك في هذا وراضي به، وهي تعرف أنك تتكلف وراضية بذلك، ما أسهل وما أيسر يعني العشرة. ولا تخونوا في نفسها ولا في ماله، ولا تطئ فراشه من يكره. لا تطئ فراشه ليس معناها أن تهتك العرض، وإنما مجرد أن واحد يدخل البيت وهي تعرف أن حتى لو كان محرما لها لا تدخله. وإذا يعني من يحب أن يدخل يبقى في وجوده، وإن كان محرما لها ودخل في غير وجوده فلا يجلس على تكريمته، يعني يجلس في مكانه الكرسي الذي اعتاد أن يجلس عليه، يعني إن كان المسألة فيها يعني سعة أو كذا، يعني إلى هذا الحد تكون حريصة على أن تنظر في حق زوجها في كل إن عرفت أنه يكره أن يدخل في هذا المكان، يدخل البيت لكن ما يدخلش غرفة النوم مثلا فلا تدخله. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها. عندها تجديد، إبداع، من إبداع المرأة أنها تجدد كيف تسعد يعني زوجها في أكلة جديدة، في يعني لباس جديد، في المهم أنها تبالغ في أن تتقي الله عز وجل وتتعبد لله عز وجل وتتقرب إلى الله بمثل هذا. وهو أيضا له حظ من هذا الكلام. قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، لا تتسخط، أنا ما تطبخ زي ما أنا بطبخ، أنت يوم وأنا يوم، مش معنى أنا اللي أغسل لك على طول ونغسل وأنت توسخ سبحان الله، هذه مش عيشة، هذه يعني هذا خلاف أنت تتقربي الله عز وجل بهذا. تصبر على هذه المعاني يعني كلها، و لا يقال ما يشاع في الناس ان المرأة مش واجب عليها انها تخدم. لا، المرأة واجب عليها تخدم، المرأة يجب عليها خدمة زوجها. من المرأة التي لا يجب عليها خدمة زوجها؟ بنت الأمير وبنت السلطان. وإحنا ما بنروحش نتجوز بنت الأمير ولا بنت السلطان. بنت السلطان بتخدم، هي اتولدت في فمها ملعقة ذهب، فما شاء الله لا هي ولا أمها، هي عندها 20 جارية في البيت. فبنت الأمير وبنت السلطان لما تقول أنا أخدم أنا لا يجب علي، يقول الفقهاء نعم، هو لم أخذك، أخذك من بيت النساء فيه تخدم، فأنا لا أطلب منك الخدمة. كام واحدة فينا بنت سلطان؟ ولا واحدة. مثل أمك، أمك كانت تخدمك في بيت أبيك، فأنت أيضا تقومين بالخدمة. طب هل هذا عيب؟ هل هذه مسبة؟ هذا شرف، هذه عبودية، هذه طاعات، هذه حسنات، هذه مثل الصلاة، بل هذه قد تزيد عن صلاة النفل، لأن هذه واجبات. رجل إذا رجع وجد البيت نظيفا، يا سلام، هذا الفرح وهذا الأنس يعني عبادة بالنسبة لك. وإذا رجع وجدك تصلين ركعتين بسورة البقرة وآل عمران والبيت يعني رائحته يعني أجلكم الله، هذه الصلاة كلها يعني ليست عبودية، هذا تفريط في الواجبات. فالمرأة الفقيهة من تعرف أن إنفاق الوقت في الطبيخ وفي التنظيف وفي الخدمة والتعب حتى يذهب شبابها وصحتها، هذه كلها عبوديات، هذه ذهبت في تربية جيل ما كان ليتربى أبدا مع التفريط والتضييع. وهذا السر بين زماننا والمخرجات التي عندنا وبين الزمان السلف والمخرجات التي في زمان السلف. السلف كانوا رجالا وكنا نساء، وكان بيطلع أبطال وفاتحون وعلماء وقضاء وعز وحضارة ونصر وتمكين، وإحنا في زماننا ما ترى إلا الضعف والذل والهم والغم والحزن، لأن هذه البضاعة نتنزع في كل شيء، حتى يعني الغسالة تبقى غسالة أوتوماتيك كما يقولون، ومع ذلك طب ونغسل ليه؟ طب ماذا تريدين بعد هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها. زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة تشتكي للنبي، بنت النبي، هذه بقى اللي أفضل من السلطان والأمير، بس في عرف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتخدم، فكانت الراحة تؤثر فيها، فطلبت خادم ولم تطلبه إلا بعد ما الدنيا وسعت وجاء خدم كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها، قال أولا أدلكم على خير لكم من خادم؟ فاطمة وزوجها تسبح إذا أخذتما مضاجعكما تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد وتكبر 4 خير لكما من خادم، وما أعطاهاش خادم. وأسماء بنت يعني أبي بكر، بنت أبو بكر اللي أفضل من بنت الأمير، بس العرف بتاعهم بتخدم، مش في البيت بس، ده كانت بتمشي فراسخ حتى تأتي بعلف النوى حمولة على رأسها، مفيش حتى حمار تركب عليه، وتمشي هذا الطريق لكي تعلف فرس الزبير. مر النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليها فأناخ لها ناقته لكي تركب، فاستحيت فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يركبها، وأسرت أن تمشي. ماذا قالت؟ فذكرت الزبير وغيرته. إيه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو منزه عن كل شيء ومعه أصحابه، أناخ لها وهو أب للمؤمنين، مش هتركب ورا واحد من الصحابة. قالت فذكرت الزبير وغيرته، أنا عارفة أن زوجي لو هستأذنه يعني مش هيرضى يتكلم، بس هو في أنا أضرب زوجي. فأسرت أن تمشي وعلى رأسها النوى. يبقى كنا يخدمنا ولا ما يخدمناش؟ وهم دول العلماء في هذا الزمان. فإياك أن تغتر المرأة لا تخدم في بيت زوجها. مش كل المرأة دي في ظروف وفي حالات. الأصل المرأة كما يعني ربتك أمك فأنت كذلك يعني تفعلي. على كل حال ولتكن مقدمة لحق زوجها، هذا على الإجمال، على حق نفسها. وهذا يحتاج لضربها، يعني تأخذ من طعامها وتعطي لزوجها، وتقول له لا أنا والله شبعت، وهي والله ما شبعت، تقول أنا لا أحب هذا، حتى تجرئه على أن يأخذ، تؤثره على نفسها. وهذا يعجب الرجال جدا. الرجل إذا وجد المرأة حتى في الأمور التافهة يعني لأن هذه الرسالة رسالة مودة ورسالة محبة ورسالة إيثار، فهو بعد هذا مستعد لأن يفديها بروحه. إنما إذا وجدها يعني تأخذ قطعة أكبر مما تعطيه، ثم جاءت يعني لحظات الفداء، بأي شيء يفديها. وحق جميع أقربائها، يقدم حق زوج على حق الوالد والوالدة والإخوان هذه المعاني بها تدوم العشرة. والوالد المحترم يحب من ابنته أن تكون هكذا مع زوجها، والأم المحترمة الدينة الأصيلة تحب أن تكون ابنتها هكذا مع زوجها. بهذا تستقيم المجتمعات. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن والشرور. وهذا آخر كتاب النكاح، والحمد لله رب العالمين.